السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في تراثنا الفلسفي يوجد ظاهرة بارزة وهي ظاهرة القصص الرمزية. القصص الرمزية التي توضح معاني معنوية غير ملموسة، ولا يستطيع الإنسان أن يميزها، أن يميز حقيقتها بالحس السطحي. فتضرب هذه القصص الرمزية كأمثال، يعني توضح هذه الجوانب الخافية. من ضمنها قصة حي بن يقظان، وهي أشهر قصة فلسفية، ويعني تناقلها أكثر من فيلسوف وأعاد صياغتها، منهم ابن سينا وابن طفيل. المصدر طبعا هو ابن سينا، كذلك قصة أبسال وسلمان عند ابن النفيس، وقصة الطير أيضا عند ابن سينا. فجريا على هذه العادة كتبت أنا أيضا قصة توضح أهم خلاف حدث في التاريخ الإسلامي، الخلاف بين الاتجاه الفلسفي والاتجاه الفقهي. هذا هو أبرز وأهم خلاف محوري في التاريخ الإسلامي، وهو أهم من الخلافات، أهم من حيث يعني الظهور، وليس في ذاته، يعني ليس شيئا مهما، هو شيء سلبي، لكن يعني هو حدث بارز وظاهر أكثر ظهورا من خلافات السنة والشيعة. يعني هذه ترى تم تضخيمها في السنوات الأخيرة، ولا ليست هي الأصل. يعني بعض الباحثين مركز على هالقضايا، و يعني يقدمها للناس على أنها أشياء جوهرية وأنها تمس حقيقة الإسلام. لا لا لا، لا تمس حقيقة الدين من قريب ولا بعيد. الذي يمس حقيقة الفهم والاستيعاب للدين هو هذا الخلاف، الخلاف بين الاتجاهات العقلية والاتجاهات النصية والسطحية، وهو الخلاف الذي ظهر بعد وفاة يعني الرسول وبعد ذهاب جيل الصحابة. طيب، عندنا أربع شخصيات رئيسية. شخصية حي، وهو يمثل النموذج الفيلسوف الذي يقرأ الأبعاد الباطنية في الظواهر الحياتية بشكل عام. وسميته حي لأنه يفهم الحياة ويعمل لأجلها. موتان يمثل النموذج الفقيه الذي يقرأ الظواهر فقط ولا يفهم الأبعاد التي تحكم الظاهر، وسميته موتان لأنه ميت الفهم والبصيرة والغاية تقريبا، يعني تقريبا هو ميت الفهم والغاية. يوجد أيضا شخصيتان رئيسيتان، وهما شبعان، والمقصود به تاجر كبير ومستثمر مليارديري، وشخص آخر وهو رسلان، حكيم المعي وصديق مقرب للتاجر. شبعان طبعا ولله المثل الأعلى، لكنه يعني يرمز مثلا إلى إله المستغني، يعني الذي ليس بحاجة إلى أحد. يعني الإله لا يمكن أن يتصور الإنسان الذي يعرف ماذا تعني كلمة إله أن يتصور بأنه بحاجة إلى الناس، أنه يحتاج إلى ممارسات وسلوكيات يقدمها الناس إليه. ليس بحاجة إلى أحد، وهو أصلا الخالق والمصدر لكل شيء. والشخص الآخر اللي هو رسلان، يعني يرمز إلى الرسول. طيب، أحداث القصة تدور في قرية نائية وبعيدة جدا عن الحواضر والمدن الكبيرة، ويسكنها شعب متخلف وجاهل. طبعا صفة متخلف الآن تعطي دلالة سلبية، لكن ليس بالضرورة أنها سلبية، يعني قد تكون مجرد صفة. شعب متخلف يعني متراجع عما حوله، باستثناء رسلان الحكيم الذي خرج من القرية في وقت مبكر. هذا ليس متخلف، هذا واعي وداخل في السياق العالي جدا في الحياة. طيب، كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك قرية يسكنها شعب متخلف يعيش حياة بدائية. وبطبيعة الحال يوجد فيهم فئة حكيمة وعاقلة وفئة غبية وجاهلة. يعني المجتمعات حتى لو كانت بشكل عام هي متخلفة، إلا أنها لا تخلو من فئة حكيمة وعاقلة وفئة عامية. ولذلك يوجد ما يسمى العقال والشيوخ، والناس اللي يعني يرجع لهم الغالبية عند الخلاف. وفي فئة الحكماء خرج فتى ذكي اسمه رسلان، كان يعيش مع قومه بجسده فقط، وأما عقله فهو يسبح في ملكوت التأمل والتدبر. يعني دائما الناس العباقرة والأذكياء لديهم اهتمام بهذه يعني الجوانب الكبرى في الحياة، يعني الأسئلة الوجودية كما يقال: من أنا؟ وماذا تعني الحياة؟ وماذا يحدث حولي؟ وإلى أين نذهب؟ وما هو الموت؟ ومن هو الإله؟ يعني هذه القضايا تشغل الناس الذين يعيشون في السياقات العالية جدا. رسلان واحد من هؤلاء، ولأنه عبقري فقد خرج من يعني ظروف القرية وناسها وأحوالها في وقت مبكر ليبحث عن أجوبة شافية. دائما الإنسان العبقري يتبرم من المجتمع يعني الجاهل، لا سيما إذا كان مجتمعه الغريب الذي يعني لا ينفك عنه، يعني يشعر بانزعاج داخلي لأن رغبته وطموحه وأهدافه أكبر بكثير مما حوله، فيخرج دائما عما هو حوله ويذهب ويسبح في سياقات أعلى. خرج هذا الفتى اللي اسمه رسلان من قريته في وقت مبكر بغية البحث عن أجوبة، فزاد شغفا بالعثور على تلك الأجوبة. يعني عندما بدأ يتحسس الأجوبة لتلك الأسئلة انكشفت له أيضا أسئلة أكبر وأكبر ومعاني أضخم وأضخم، فزاد الشغف، قويت رغبته الداخلية في العثور على أجوبة لهذه الأسئلة الكبرى. وفي إحدى رحلاته التقى رسلان بتاجر غني جدا ومستثمر في مناطق كثيرة، وفي نفس الوقت إنسان يتمتع بمستوى عالي من الحكمة والأخلاق الفاضلة. كان لقاء عابرا ولأجل مصلحة تجارية، ولكن في ثنايا ذلك كان هناك لقاء روحي ومعنوي وعقلي بين رسلان وشبعان، جعل من ذلك اللقاء العابر ذكرى ثابتة. طبعا هنا أنا أرمز إلى التقاء النبي والحكيم بالإله، ليس شرطا يكون الالتقاء يعني واضح وظاهر، لا، يعني يحدث نوع من التعرف، كشف كما يقول الصوفية، يعني كشف للإله، يعني يستيقن هذا الإنسان الحكيم بوجود حكيم أعظم ويعني أكبر، وهو المصدر لجميع الحلول. فحدث هذا اللقاء العابر. طبعا هذه الحضرات الإلهية، يعني الكشوفات الإلهية للأنبياء وللحكماء وللأولياء، هي يعني لا تستمر يعني كثيرا، يعني تكون في مراحل خاطفة كذا سريعة، لكنها تبقى يعني تضع بصمات قوية على النفس وعلى الذهن، وتبقى تعمل في العقل على مدى الحياة. طيب، التقيا لفترة قصيرة ثم تفرقا، لأنها لا توجد ضرورة لمعاملة دائمة. طبعا القصة ليست كلها رمزية، يعني يوجد أحيانا بعض السيناريوهات التي المراد منها هو تمرير القصة، يعني تمشية القصة، يعني يوجد رموز بلا شك، لكن أيضا يوجد يعني أشياء ثانوية القصد منها هو أن يعني تكتمل صورة القصة. طيب، لم ينس رسلان رحمة وفضل وحكمة شبعان. يعني شبعان تاجر غني ومستثمر كبير وفي نفس الوقت فاضل، يعني الأخلاق العالية قد تجتمع، يعني وكثيرا ما تجتمع مع الغنى التام، يعني والله سبحانه وتعالى هو أحق ما يوصف بذلك، يعني هو الغني الرحيم الفاضل الحكيم الذي اجتمعت فيه كل صفات الكمال. لم ينسى شبعان الذكاء وعبقرية والمعية رسلان. طبعا الإله هي يعرف خلقه ويعرف البشر، والله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني يعرف من هو المؤهل ومن هو القادر على تبليغ رسالته كما ينبغي. بعد رحلات طويلة ومختلفة قرر رسلان العودة إلى القرية. طبعا المقصود برحلات أن هذا الحكيم العبقري والنبي يعني تتشعب به الطرق ويبحث يمنة ويسرى ويخترق المجالات يعني يدخل في كل الموضوعات بحثا عن أجوبة. بعد رحلات طويلة قرر العودة إلى القرية، ولكن هذه المرة قد نضج عقله وحصل على خبرات متنوعة وعزيمته في إخراج قومه من حالة الردى والجهل وصلت إلى ذروتها. يعني هو بلا شك منتمي إلى قرية، وهو من أذكى وأحكم أهلها، ولأنه كذلك فهو يحمل هم القرية ويريد أن يخرجها من حالة التردي والجهل، لا سيما وأن ما حولها يعني أعلى وأرقى منها. كان يخرج إلى الخلاء يقضي وقتا طويلا في التفكير والتأمل والبحث عن حلول فعالة لهذه المهمة. وفي أحد الأيام هو بينما رسلان في الخلاء يفكر ويتأمل، طبعا لا يمكن أن يوجد إنسان بهذه الهمة وبهذه يعني القوة الفكرية إلا وله خلوات طويلة، خلوات طويلة في يعني في الخلاء وبعيدا عن الناس للتفكير والتأمل يعني التدبر. جاءه هذا الرجل الغريب فتحدث معه بكلام لم يسمعه من قبل، يتضمن بعض الإشارات والتلميحات بطريقة حكيمة تؤدي إلى انتشال أهل القرية من واقعهم المتردي. من هذا الرجل الغريب؟ أنا أشير إلى ما يسميه الفلاسفة العقل الفعال وما يسميه الدين جبريل عليه السلام. هو يعني الواسطة بين الإله وبين الأنبياء والرسل. قال له بأن التاجر شبعان قد علم بوضع تلك القرية، وعلم أن رشلان ينتمي إليها، وأنه هو الشخص الوحيد القادر على تنفيذ حكمة شبعان في تطوير القرية وانتشال أهلها. وشبعان ليس بحاجة إلى أحد، فهو تاجر مليارديري ولديه استثمارات في كل مكان، ولا يبحث عن مصالح خاصة أو مكاسب ذاتية. لماذا؟ لأنه بحكمته يعلم أن التطوير ونفع الناس هو بحد ذاته واجب عليه. يعني الإنسان الفاضل لا يتحرك بموجب التكليف، لا، هو بموجب الشعور بالمسؤولية يعني يتخذ مواقفه ويبادر. اقترح عليه مشروع عبارة عن مدرسة ضخمة تخرج المبدعين والماهرين في كل المجالات. مشروع المدرسة الضخمة هذه أرمز بها إلى الرسالة التي يعني هي مشروع النبي. مشروع النبي عبارة عن علم، علم يقدمه إلى الناس، علم يغير عقولهم، يغير أفكارهم، يغير يعني واقعهم المتردي، ينتشلهم من الجهل. اقتنع رسلان بالفكرة وذهب يؤسس مدرسة في تلك القرية، بعد أن دخل في معركة طويلة وشاقة مع جهلة القرية وشيوخها المتعصبين. يعني تعرفون قصة النبي في بداية الدعوة، كيف دخل في صراع وفي نزاع مع كبار يعني الشيوخ في مكة. و لا بد من هذا الصراع لأنه سوف يؤسس مفاهيم جديدة، معايير، قواعد تلغي مصالحهم. يعني أبو جهل وأبو سفيان هؤلاء يعني كبار وعظماء من حيث المكانة الاجتماعية، فعندما جاء النبي بهذه الدعوة التي تقلب كل الموازين وتحطم جميع المقدسات وتبقي على مقدس واحد، هذا بلا شك سوف يسلبهم الكثير من المصالح ومن الرمزية ومن المكانة الاجتماعية، يحاربونه بكل قوة. على أي حال انتصر على الرسول اللي هو رسلان وأقام المدرسة وانضم الجميع إليها، وأصبح هو العقل المفكر والرأس المدبر والمرجعية النهائية، وهو من يقدم المحتوى للطلاب لأنه أصلا حكيم في ذاته. يعني هو ذكي، الأنبياء ليسوا من عامة الناس، هم من أرقى الحكماء وأذكاهم. فكان يقدم يكتب المحتوى للناس بالإضافة إلى الاستفادة من شبعان التاجر الحكيم، يعني وحي الله وإلهامه وتوفيقه للنبي، هو ما يدعم يعني مشروعية وصلاحية المحتوى. يعني أنت عندك ذكاء بشري بالإضافة إلى ذكاء إلهي اجتمع في تقديم محتوى للناس يخرجهم من الجهل ويطورهم. ظل رسلان هو كل شيء، يقول ويعلم ويكتب ويفتي، ولا يوجد أحد يزاحمه في صياغة المحتوى. وفي السنة الأخيرة من حياته انضم إلى المدرسة الطالبان، واحد اسمه حي والآخر موتان، وخلف رسلان على إدارة المدرسة تلاميذه كانوا يمشون على سننه ويعلمون المحتوى نفسه، يعني صحابة النبي الذين تعلموا عنده في المرحلة الأولى هم الذين خلفوه على الإدارة. زادت المدرسة نجاحا وانتعشت الحياة في القرية، ولم تعد هي تلك القرية البدائية. نحن قلنا بأن النبي مشروعه أصلا انتشال القرية من الجهل والظلمات والتخلف. فهذه المدرسة أثرت و يعني أسست شيئا جديدا، وفعلا حققت نجاحا باهرا في القرية، ومع الوقت زاد التطور والنمو، يعني تغير الناس وتغيرت عقولهم، و يعني ظهر المبدعون في كل مكان، والقرية نفسها تطورت و يعني اتصلت بما حولها اقتصاديا وسياسيا. فاختلفت، يعني اختلفت بفضل هذا المشروع المهم والكبير الذي قدمه رسلان في مرحلة معينة. عندما جاء حي وموتان ليكونا في إدارة المدرسة، يعني انتهت الإدارة الأولى اللي هم تلاميذ رسلان اللي هم الصحابة، يعني هم كانوا ماشيين على المحتوى القديم اللي قدمه رسلان، لأن القرية يعني صحيح أنها تطورت لكن ما زالت في نفس السياق. لا، مرحلة موتان ورسلان لا، هذه مرحلة أرقى وأبعد. ليش؟ لأن القرية تطورت أكثر وأكثر، يعني تعلمون الدولة الإسلامية اتسعت اتساعا كبيرا في عهد عمر بن الخطاب، و يعني انفتحت على ما حولها. فحدث الشرخ والانشقاق الكبير بين حي وموتان اللي هم طالبين درسوا نفس المحتوى القديم، وأنا أتحدث عن الفلاسفة والحشويين اللي درسوا يعني المحتوى القديم نفسه اللي قدمه النبي، يعني والفلاسفة عندما تقرأ لهم تقرأ في سيرهم فلاسفة المسلمين، الفارابي وابن سينا، ترى نشأوا نشأة فقهية، نشأت الفقهاء في ذلك العصر، وكانوا يعني يحفظون القرآن ويتعلمون يعني المحتوى الشرعي. حتى ابن سينا نفسه تحدث مرة عن نفسه، نسيت الموضع، لكن يقول نشأت في يعني في بداياتي كأحسن ما ينشأ السالك، السالك هو الإنسان الصالح والمستقيم. فهم كذا يعني في البداية نشأوا على التعليمات القديمة، لكن بعد أن وصلوا إلى مرحلة الإدارة، إلى أن تكون لهما الإدارة حي وموتان، حدث الشرخ والانفصال الكبير بينهما. حي يقول أيها الناس، المحتوى الذي قدمه رسلان اللي هو الرسول كان مناسبا لسياقه وملائما لعقول الجيل الأول، وليس هو المقصود. المقصود هو تطور القرية وانتعاشها وانتشار العلم والمعرفة فيها. موتان يقول لا، يجب علينا أن لا نخرج عن تعليمات رسلان ومحتواه الذي كتبه بنفسه، فهو الحكيم والمؤسس الذي صنع المعجزة، ولا يستطيع أحد إنكار فضله، والواقع يشهد له بالنجاح، وقد اتصل بشبعان واستفاد منه ما لا يستطيع غيره. يعني لاحظت معي كيف الحجة، يعني حي يقول نحن نؤمن بهذه المدرسة وبتعليماتها وبمحتواها، لكن كان المقصود منها تطوير أهل القرية وانتشاله من حالة الجهل والتخلف. شبعان يقول لا، عفوا موتان يقول لا، الواجب علينا التمسك بالمحتوى نفسه إلى الأبد، هذا محتوى صالح بلا حدود. أتباع حي يقولون نحن لا نكذب أرسلان ولا ننكر فضله، ولكن كان مقصدها الرئيسي هو تطور القرية وأهلها، والمحتوى الذي قدمه كان مناسبا للسياق القديم والجيل الأول، ولا يجوز تعميمه وتبديده. أتباع موتان يقولون نحن متمسكون بالمحتوى الذي قدمه أرسلان، ولن ننجح إلا به. يعني لاحظ هذا الأمر، يعني في أدبيات الحشوية لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فيقولون لن ننجح إلا بذلك المحتوى، لأنه هو نفسه المحتوى الذي أخرج القرية من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة في عهد رسول الله. وأما السياق فهو بدعة لا معنى له، ولا يجوز تغيير المحتوى لأجله. وإذا كان تطور الحياة سوف يضطرنا إلى تغيير المحتوى، فلتذهب الحياة إلى الجحيم. يعني لاحظ معي كيف انعكست وظيفة هذه المدرسة. النبي اللي هو رسلان قدم هذا المشروع المدرسة من أجل ماذا؟ من أجل الحياة، من أجل تطور الحياة، من أجل العلم، من أجل المعرفة، من أجل الرقي. صارت هذه المدرسة في مرحلة متأخرة بعد أن يعني تسلط الجهل والغباء على فئة من الناس، صارت هي نفسها التي تدعو إلى الجهل والتخلف. المدرسة اللي كانت سبب رئيسي في النجاح والرقي والتطور صارت هي سبب رئيسي في التخلف وفي الموت وفي الجهل، بسبب أن فئة من أتباعها لم يفهموا الفكرة، لم يفهموا المقصد. المقصد هو التطور ورقي ومنافسة، لكن لأنهم ظنوا بأن هذا النبي جاء ليقدم محتوى. يعني الفلاسفة اللي هم أتباع حي لا يؤمنون بالمحتوى، هم يؤمنون بالمدرسة، بالمشروع. نعم نحن ننتمي إلى المشروع، لكن الجهلة هؤلاء الفقهاء يؤمنون بالمحتوى، يقولون هذا النبي جاء لتقديم محتوى فنحن نتمسك بالمحتوى. أما الفلاسفة فيقولون النبي جاء ليقدم مشروع، نحن نتمسك بالمشروع. فلاحظ معي كيف تحولت، يعني كيف تحول أتباع موتان هذا اللي هم الفقهاء إلى يعني عمل ضد المشروع نفسه. طيب يقول أتباع موتان سنظل متمسكين بمحتوى رسلان مهما كان الثمن، يعني حتى لو فسدت الحياة، لو ظلت، حتى لو تحولنا نحن إلى محاربين للحياة، محاربين للأوطان، محاربين للعلم، للمعرفة، للرقي، سنتمسك بالمحتوى كما هو داعش ومن يدور في فلكهم ومن يؤهلهم ومن يقدم لهم الفتاوى والتشريعات من الحشوية، حتى وإن لم ينتسبوا لهم بشكل واضح، لكنهم نفس المدرسة يؤمنون بأن النبي جاء لتقديم محتوى. فيقول أتباع حي إذا أصبح مشروع رسلان بهذا الشكل، يعني صارت يعني الأمة التي تبعت رسلان تتمسك بالمحتوى فقط، وهذا المحتوى ليس هو المقصود وليس هو الهدف، الهدف هو المشروع، هو التطور، هو الرقي. فأصبح الآن المشروع يعمل بطريقة عكسية، بدل ما هو مشروع في الأصل نهضوي تطويري، صار مشروع ضد الحياة وضد النهضة، فوصل إلى نقطة انسداد وإلى يعني انهيار بسبب الفهم الفقهي الحشوي الذي توهم بأن النبي جاء من أجل محتوى ولم يأتي من أجل مشروع، خلافا للفلاسفة الذين من اللحظة الأولى فهموا أن النبي جاء لتقديم مشروع فقط، أما المحتوى فهو خاضع لسياقه بشكل تام.